بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعاد الله عليكم هذا الشهر المبارك شهر رمضان بالخير والبركة، وأنتم في عافية وأنتم في زيادة دائما يا رب العالمين. دائما ندعو الله أحبائنا يزدنا ولا ينقصنا، اللهم زدنا طاعة وزدنا إيمانا وزدنا عافية، زدنا في كل شيء في خير، اللهم زدنا في كل شيء في خير. اليوم إن شاء الله نتم قاعدة إتمام الحركات، قاعدة هامة لمن أراد أن يتعلم التجويد أو القراءة الصحيحة، لأن يعني يمكن كثيرات منا يقرأ القرآن لكن تجد إذا قرأ الكسرة لا يأتي بها صحيحة، وإذا قرأ الفتحة لا يأتي، يقرأ الكسرة كأنها تميل إلى فتحة. يعني عندما يقرأ على سبيل المثال، على سبيل المثال عندما يقرأ به في هنا في هذه في هذا الحرف كم كسرة؟ كسرتين، الباء مكسورة والهاء مكسورة، لكن نتيجة لأنها بتبقى لا تعي قاعدة إتمام الحركات تقرأها كذا به بي بي، فيش حاجة اللي هي اللغة العربية فيها هكذا بي بي، يبقى الكسرة، ولذلك كثيرات تقرأ الكسرة غير صحيحة. قاعدة إتمام الحركة بداية من أول واحدة بنقرأ القرآن بنقول بسم الله، بنقول بسم الله، البعض يقرأ هكذا يقول بسم الله ب بسم الله بس بس، غير صحيح. مفروض إننا لما نقرأ ولا، وبعدين لما نقرأ الكسرة لا نبالغ، يعني إنما أقرأ الكسرة بقول شيء بسمي بي أروح أضف لها ياء خطأ، هي باء مكسورة بدون مبالغة. وكذلك الفتحة، البعض يقرأ الفتحة لا يفتح الفكين، لذلك القاعدة هناك. اليوم سأتحدث معكم عن موازين ضبط وإتمام الحركات. البعض يقرأ الفتحة لما يقرأ الفتحة أو يقرأ الحرف المفتوح، مقصودي عندما يقرأ الحرف المفتوح لا يتم الفتح بين الفكين، فيقرأ حرف مثلا لما يقرأ مثلا كلمة آمنوا أو أعوذوا يقرأ هكذا أعوذوا، وهي الصحيح أعوذوا، أعو همزة مفتوحة أعوذوا أعوذوا بسم الله، لا لا بسم الله، لا لا وليست لاهي، وانت بتقولي بسم الله بسم الله خطأ، لأنك لم تتمي فتحة اللام فتحة صحيحة، استعجلت على الكسرة بتاع اللفظ في الهاء لفظ الجلالة، فبتقرأها كده بسم الله بسم الله، لا لا لا لا. هنقول القاعدة علشان نمشي على قاعدة صحيحة، ونجرب قراءتنا كده النهاردة إن شاء الله، هنقرأ الفتحة صح ولا غير صحيحة. وكذلك الضم، يعني شوفي ثلاث حركات اللي هم الفتح والضم والكسر. وكذلك الضم، كثيرات منا لا تتقن الضم، يعني لما تقرأ مثلا إيه كونوا عباد الله مثلا كونوا كونوا، وانت بتقرأي الضمة بتاع كونوا كأنك تقولي كو كو كو، أتمي ضم شفتيك أتمي ضم شفتيك كو كو، البعض يقرأها كذا كو، ضم الشفتين بتكاسل شديد فتقرأ عنده الضمة كو كو كو كو، شايف ضمة الشفتين ازاي؟ كو قولوا كونوا كنتم. ولذلك قاعدة إتمام الحركات بعد ما ادينا أخطاء سورة الفاتحة، مهم لمن أراد أن يتعلم التجويد أنه يقرأ، كيف أنه يتعلم كيف يقرأ الحرف المفتوح حتى لا يمل منه الحرف المفتوح أو يفخم منه الحرف المفتوح إذا كان رقيقا، وكيف يقرأ الحرف المضموم ضما صحيحا بدون مبالغة، وكيف يقرأ الحرف المكسور قاعدة إتمام الحركات. هناك موازين، موازين ضبط وإتمام الحركات. إيه هي الموازين لإتمام حركات الحروف؟ موازين تعرف بها إن كانت قد تمت أم لم تتم. ما هي هذه الموازين؟ أما تيجي معلمة أو طالبة علم بتتعلم، إيه هي الموازين اللي أعرف إن حرفي قرأته صح أو قرأته غير صحيح؟ هناك أول شيء ميزان بصري، بصم البصر، تشوفيه بعينك. ولو لم تسمعي بنتك، يعني لو أنت قفلتي أذانك كده أو كنت بتسمعي بنتك في التليفون، هتعرفي بنتك إن كانت أتمت الفتحة أو الضمة أو الكسر. لو أنت بتسمعي ميزان بصري، بصري لو أنت بتشوفيها بقى من غير التليفون، يعني بتنظري إليها كده ما بتسمعيش، لكن شايفة حركة فكها، أو دي بتقرأ فتحة. بعض الناس حتى اللي كانوا بيسمعوا لي النهاردة، لما كانت تقرأ الفتحة أنظر إلى فكها، هذا الفك لا يفتح، في الفتحة لا يفتح، إذن هي لا تقرأ الفتحة، لأن الفتحة ما سمي الفتحة فتحة اللي بفتحة إيه؟ الفكين. إزاي بتقرأ فتحة تقول مثلا أعوذ، شايفين فكي؟ لا، اقفلوا أذنكم كده واسمعوني كده، اقفلوا أذنكم وأنا بقول، أنا ما بفتحش. لكن الصحيح أعوذ فتحة صحيحة، البعد بين البعد بين الفكين. ولذلك ميزان بصري يعني أشوفك ولو لم أسمعك، بص عليك كده ولكن أنت بتفتح فتحة صح. الأخت اللي كانت تقرأ عليها النهاردة، الأخوات اللي ينتبهوا إلي اللي هي ما بعندهمش الفتحة ينتبهوا، لأن الدرس ده مهم جدا بالنسبة لهم. إزاي الميزان البصري؟ إزاي وأنت بتقرأ الفاتحة يجب على الإتمام حركة الفتحة، يجب على القارئ التالي، مش ما يخصش واحدة دون واحدة، الدرس ده لينا كلنا. ميزان البصري لإتمام حركة الفتحة، إزاي أأتي بحركة الفتحة صحيحة؟ يجب على القارئ أن يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح، كما ينطق الألف، كما يأتي بقراءة الألف مع تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى. هقول كده، هقرأ كده، آ آ آ، شوف الصوت هيطلع فين؟ فوق، آ آ آ، أعوذ أعوذ، بفتح ازاي؟ رفع ازاي؟ بفتح فكين اهم، فكين من بابا المفاكين. شاوروا على المفصله كده اللي عند دروس العقل اللي ورا دي، هي دي الفكين يا بنات، ما تشاوريش على مقدم فيك وتقولي الفكين دول مش الفكين، فكين اهم اللي هي الجزء ده، الجزء الداخل ده، المفصله اللي بين الفك العلوي والفك السفلي. اعوذ قولي لي آمنوا. لا انت ما فتحتش الفك، انا عايزه اشوف الفك العلوي ده يرتفع لفوق. الاخيره صح، شوفي بعمل ازاي، آمنوا آمنوا. ارفعي سقف حنكك لفوق يا بنتي، قولي آمنوا سمي الفتح فتح لفتح الفكين. لما اجي اقرا الحرف المفتوح يتصاعد صوته، تصاعد صوت الحناك الاعلى، يبقى ا آه با با شوفي با با با والخطا با با. انا فتحت كده الفكين؟ لا، الخطا الصح با با با با بوابة با با با با با وليست با. فين الفتح؟ هبة قاسم، أبوابة صح. حد يقول لي كده الفتحة الثانية هاتيها لي صحيحة. حد من البنات هنا على اليمين، أبوابة مش بتفخيم، ما بقولش وا، بقول وا وا. أحسنتي، يبقى مع قيسي كل الحروف المفتوحة ما سمي الفتح فتح اللي بفتح الفكين. هاتي أي كلمة في القرآن بالباء مفتوحة، باء مفتوحة في كلمة في القرآن تقرأ صحيحة. مثال إيه؟ أبوابة، أب و باء، هذه مفتوحة. طب هناخد الحرف الثالث اللي بعد كده، حرف الإيه؟ ها شوفي، هنقول مثلا حرف التاء، ألف والباء والتاء، حرف التاء، هاتي لي تاء في القرآن مفتوح كلمة، ها إلا من تاب أحسنتي. أهي دي بقى ما فتحتش الباب. متاب ما فتحتيش الباب صح؟ متاب. أحسنتي. شوفي لما فتحت الباب جت صحيح قالت متاب. لما فتحت التاء وما فتحتش الباء قالت متاب با با با متاب. هذا هو الصحيح. الخطأ زي ما قالت كده صح، قرأت التاء صح، فتحت التاء، فتحت الفاء يعني بعرت بين الفكين، تصاعد صوت التاء لفوق، لكن لما جت تجيب باء راحت صوت الباء المفتوحه راح نازل فين؟ قدام مش تحت. باء باء با. يبقى بقراها متابا متابا. ايوه من ايوه متابا. احسنتي اللي قدامك متابا. لا عيد. احسنتي فاطمه متابا. بتفتحي قوي يا فاطمه، بتبالغي في الفتح. لا متابا بدون مبالغه. طيب هناخد الحرف الثالث يا منال، ناخد حرف ثالث وانت اللي هتقولي لنا عليه مديحه. هناخد بعد الحرف الرابع، احنا قلنا الف وباء وتاء، وناخد حرف الايه؟ ها الثاء. طيب ثوابا. هي ما فتحتش لا الثاء والباء، سمعتي صوتها يا بنات؟ عايز اسمعك انت يا اشواق. هي قالت قراتها كده، قالت ثواب. عندك ثاء وباء، ثواب الثاء مفتوحه والواو مفتوحه والباء مفتوحه، ما فتحتش ولا حرف فيه فتحه صحيحه، علشان كده مالت كل حرف. قالت ثاء، قالت شوف الخطا، قالت ايه قراته ازاي؟ قالت ثواب خطا، الثاء خطا والواو خطا والباء خطا. كيف يكون الصحيح؟ انا لا انا عايزه اسمع من مديحه دلوقتي. ثواب. افصلي بين الحروف. ثواب ثواب ثواب ثواب ثواب. شوفي يا بنات ث و باعتدال، الحرف يقرا مفتوح الرقيق باعتدال. ث و ب ثواب ثواب. الخطأ إنها تفخم تقول سا فا سا خطأ، وا خطأ، با خطأ، هي با وهي ثا وهي وا باعتدال، لا برصا ولا لا شدة تفخيم ولا شدة رقة، هو معتدل حرف الرقيق وسطا. يبقى ثا وا با ثا، وافتحي اسمعي الصوت، اسمعي صدى الصوت، مع هاتي الفتحه صحيحه. ثوابا ثوابا. ليها قراءه تاني. ثوابا. سماح حافظ. ثوابا. لا انت قافله الواو يا سماح، قافله الواو، لذلك صوت الواو لما قفلت كده هنا الفتحه بقت خارجه عندك. ثوا و و ثوا ثوا ثوابا. افتحي الثاء ثا، خلي صوتك يتصاعد. ثا و با ثوابا ثوابا. قوليها مره ثانيه. ثوابا. افتحي الواو صح والباء، عيدي الأخيرة الصحيحة لأنك فتحت الثلاث فتحات صحيحة. مين يقرأها لي هنا من البنات اللي هنا؟ رغدة. ثوابا. لا مش واو ولا باء، هاتي الواو مظبوطة معتدلة وكذلك الباء. ثوابا. صحيح. أيوة حبيبتي. ثوابا. وسطي الواو ما تفخم. ثوابا. خلي بالكم يا بنات لأن الفتحة أحيانا لأننا بيبقى عندنا إمالة بنميل للتفخيم فبنقرأ ثوا و خطأ، هي مش وا هي وا وسطا، وا كأنك بتقولي الوالد الوالد الوالدة، وا وا وسطا. قوليها لي. أيوة أحسنتي اللي وراكي. أحسنتي اللي وراكي. ممتازة ياسمين. أحسنتي. ناخد هنا حد من أهل يمين، يلا هاجر. ثوابا. إيمان. ثوابا. افتحي الثاء يا بنتي. ثوابا. قيس، وهناخد حرف تاني عشان نزبط الأحرف بقراءتنا ونغمز بقراءتنا. هناخد بعد الثاء حرف تاني إيه بالتدرج؟ ها الجيم. الجيم خدي لي حرف الجيم مفتوح، هنقول إيه؟ هنقول ثجاجة في كلمة في آية. من يقرأها لي؟ ها مين يقرأ؟ اتفضلي أنت عشان تعملك قلة فهم. افتحي سقف الفم، را را وليست را، ما تجيبي صوتك لقدام كده في الفتحه، طلعي لفوق. مين؟ المعصرات ماء ثجاجا. عايزه اقول لكم كده، شوفي قراءتها اتظبطت ازاي. هي كانت كل قراءتها تميل قدام. مجرد يا بنات ما بنفهم القاعده، بتجيبي القاعده صح، جيبي صوتك كده، افتحي الفنجان وهدي الصوت لفوق ما دام مفتوح، من غير تفخيم، من غير إمالة. يبقى سجا سجا جا سجا جا سجا. شوف لو انت قفلتي كده ما سمعتنيش صوتي، لكن هتبصي لحركة فاي سامعي، بصري معذورة، بصري هتشوفيني كده ان انا بفتح فكي فعلا. سجا جا سجا. انا شفت دلوقتي، انا عايزة اظبطه كده وانتوا بتقرأوا وتقولوا سجاجة عشان اعرف مين اللي مش فتح فكه. يلا قولوها معايا تاني. سجاجة. مش لاقي حد فيكم يفتح. عايزه حد فيكم يفتح. طيب حد مين من اليمين؟ يلا اتفضل. سجاجة. ايوه فتحت احسن. ها في هنا حد يا بنات ما بيفتحش؟ طيب اتفضل يا ديدي. سجاجة. احسنتي. حد من اللي بيفتح هنا؟ اسماء. سجاجة. لا فقامت اسماء. الجا سجا بقت الجيم جا خطأ. هي الجيم كده سجا جا كده صح؟ لا جا جا جا أمر. يبقى سجا جا سجا جا صحيح. أحسنتي. مين تاني؟ أيوة حبيبتي. يبقى خلي بالكم إتمام حركة الفتحة يجب على القارئ أن يفتح ما بين الفكين، يعني النطق بالحرف المفتوح كما ينطق بالألف مع تصاعد الصوت الحنك لفوق كده، هو لفوق لأعلى مع فتح مخرج الجوف. لأن دايما البنت لما بتيجي تقرأ لي مثلا فتحة ساعة تقول لها إيه يا بنتي، أنت كل قراءة حروفك جاية من كده من قدام وكده من أمام فاهك فقط، ما عندكيش الجوف عندك ما بيخرجش منه الحرف. لا لا لا، لان ما هو مخرج الجوف؟ ما مخرج الجوف اللي هو ايه؟ الجوف اللي هو ايه؟ ماذا؟ فراغ. ايه فراغ؟ ايه فم وفراغ. فبتكب كل كلامها من فراغ الفم، بتقول لك شوف الفرق بين الصح والغلط. قفله. اين المد؟ فين مخرج المد؟ طيب تعالوا ناخد حرف تاني من الحروف الرقيقة برضو، ونكون شوفه مفتوح وازاي نفتح بين الفكين ونجيب صوت الحرف متزن. زي مثلا هنقول بعد كده بالتدرج، حرف بعد الجيم هناخد حرف ايه؟ هناخد حرف الحاء. ناخد حرف الحاء في كلمة من القرآن مفتوحة. ها ها ها هنقول الحاقة مثلا. ها قوليها. ايوه. ايه بقى؟ الحاء. الحاء بتفتح الحاء وتمدي ست حركات وبعدها القاف المشدده فيها لام. يبقى ازاي تقولي ال توسط اللام؟ الحاقة. طيب الحاقة. ايوه قوليها كده تاني. ايوه لا انت ما بقول لك يا بنتي اقراي الحرف الرقيق معتدي، لن لا لا برصا ولا سوادا، لا مفخم الحاء. يبقى المد اللي بعد الحاء مفخم ولا ممال. الحاء يبقى المد اللي بعد الحاء الاثنين خطا، هي حتى لو جاء بعدها ما تقول الحاء حاء حاء وسطا وسطا يا مديحه. ازاي تقرايها؟ الحاء صح. احسنتي. ده الوسط، دي الحاء المفتوحه صح، صوتها كده لفوق كده. همك. الحاقة. طيب هنجيب برضو حرف تاني، حاء في كلمة تانية. هاتوا لي حاء مفتوحة. ها ها لا أنا عايزة آية. ها التاء عشان أجيب تاء مفتوح. العبد العبد لأن إحنا برضه هنجيب حرف رقيق العين، كتير فينا بيغلط في العين. العابدون الع تقولك الع تقول الع خطأ خطأ. العين الرقيقة دي زبون رب الع الرب الع الحمد لله. شوفي الحمد لله رب العالمين الع العالم. وبعدين افتح اللام الحمد لله رب العالمين. يبقى وانا بقرأ هي قرأت كده يبقى العابدون العا وليست العا خطأ ده تفخيم ولا العا دي خطأ لأنها إمالة. أنا باخد الحرف الرقيق وسطا زي ما بقرأ أي كلمة بقول مثلا بقول عائشة بقول عادل بقول مثلا عايدة عا عا ما بقولش عا عا وفخم بقى يملك ثانية بقى فامي كده عا عايدة عايدة لا عايدة أو عادل. يبقى خد أو إيه أو إيه بنا أو دعاء أو دعاء ما بقولش دعاء دعاء كده ما حدش يقول كده أبدا بقول دعاء دعاء. يبقى الحمد لله رب العالمين العا العالمين. طيب يبقى أنا باخد بقى هاخد حرف تاني غير اللي هو الإيه الحاء. ناخد حرف الايه لا انا عايزه اخد دلوقتي الحروف الرقيقه هي اللي بتميل فيها قوي او خلي بالك ها النون والميم كمان فيهم بيبقى واضح فيهم بيانة. مثلا اقول لك ايه قل اعوذ برب الناس ان خطا. النون حرف رقيق هفتحه يبقى هفتح بين الفكين ما استعجلش على كسره السين مثلا او لو الحرف اللي بعده مكسور وانا بقول قل اعوذ برب الناس الناس الناس الناس والخطا والخطا قل اعوذ برب الناس. شوف الصوت كأن قرات كلمه نون بناهد ناهد نا نا نا الفتحة قلت لكم افتح الفكين واتصعد صوت لأعلى نا الناس هتولي نون هتولي نون في كلمة نون أنعمنا أنعمت أنعى لا أنا عايزة نون مفتوحة هتولي نون مفتوحة عشان يبان فيها الفتحة والناشرات نشرات إيه؟ والناشرات أهي والنا أنت جبتيها ممالة والناشرات صح كده صح لان لازم مدام حرف مفتوح يبقى تخلي الفك يتفتح وتتصاعد صوته لاعلى. هاتيني كلمه حرف كلمه في القران فيها نون يا سحر وهاتها لي مفتوحه حبيبتي. والناشطات والناشطات ون هتغنى والناشطات نشطات. طيب هاتوها لي نون مفتوحه غير يعني مشدده ها ها نون مفتوحة غير مشددة أيوة قوليها ناصية. طيب هاتولي في آية هاتي هالي في آية نهال ها هاتي نون مفتوحة في آية بدون إمالة افتحي بين الفكين صعد الصوت اللي أعلى عشان تجيب النون مفتوحة صحيحة. احنا دلوقتي خدنا الألف وخدنا الباء وخدنا التاء وخدنا الثاء وخدنا الجيم ما خدناش السين ما خدناش السين زي اللي بتقرا وس السماء الس اس والميم ما خدناش الميم اللي بتقرا السماء والسماء بتقراها ازاي السين بتقراها ازاي المفتوحه بنيناها ازاي نقراها. شوفي هنا لما قرات همة قالت وس خلاص ما فتحتش صح شايفه النقطه يا بنات اللي انا عايزه اقول لكم عليها هي قالت وسام وس شوف الصوت راح فين بدل ما يتصاعد صوت المفتوح لأعلى نزلته تحت. قد وسا وسا وسا من غير تف وس والسماء والميم كمان ازاي تقرأيها؟ والسماء. لا انت برضو قافله زرجان ماء ماء والسماء. طيب هاتولي سين، هاتولي سين مفتوحه، سين مفتوحه. السارق والسارقه، هاتيلي كلمه السارق والسارقه. ايوه اتفضلي يا بابا. ايوه شو بقى السارق؟ السا السا السا أس باعتدال من غير طب، من غير يا بنات تكلف. ما تقولي سا سا ده تفخيم. سا سا زي بالظبط بتقولي سالي سالي، يبقى سارق السارق السارقة السارقة. السماوات والأرض السماوات والأرض. أمل أنت ما بتفتحيش الفك العلوي أبدا يا أمل، اقرأيها يا حبيبتي. والسماوات والأرض فتحتي دلوقتي. آه عواطف حماد. السماوات والأرض. هاتي لي أي كلمة فيها في القرآن في حرف سين مفتوحة اقرأيها باعتدال. أيوة حبيبتي. أي كل دي كل دي سوسو ما فتحتيش فكك العلوي أبدا. قالت والسماء ما، لا فتحت السين ولا فتحت الميم ولا فتحت الذال. فكل المفتوح كل القواعد الحمد لله اني غلطت يعني، كل المفتوح اللي احنا قلنا عليه دلوقتي البعد بين الفكين لم تاتي بفتحه فيهم. ازاي تقراي بالصحيح اللي احنا قلناه دلوقتي بقى؟ والسماء والارض. طيب احسنتي. طب والسماء ذات البروج كده. والسماء ذات البروج. رائع ممتازه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هاتيها لي يا بنت الفتحه. ايوه احسنت. البنات الصغيرة هتفوق عليكم. اللي ورا الاخت الكيار. طيب هنقول برضو هناخد حرف، هناخد حرف اتفضلي في السين. سابق. اه انت بتقفلي قولها تاني. سابق. سا وليست سا سا. اسمعي صوتك فين في اين من اين من اين من فين المد فراغ الايه وفراغ ايه؟ فين هو الصوت هنا؟ قوليها مرة ثانية. سابقوا إلى مغفرة. طيب. سابقوا إلى مغفرة. أحسنتي أحسنتي. طب ناخد حرف تاني رقيق يا بناتي. إحنا خدنا السين. طب ناخد إيه رأيكم الشين؟ ناخد الشين. طيب الشين مفتوح. هتقولي حرف الشين مفتوح. تفضلي. آه. وافتحي افتحي اكتر. وشا شا شا وسطا شا وشاهد. ها افتحي يا بنتي فك. طيب وشاهد هتقولي كلمه فيها شين مفتوحه وعشان اسمع صوت الفتحه الصحيحه. ها رب المشارق. ها حد يقول لي هنا من البنات اتفضلي. وشاهد شاهد أهلها. يبقى شاء شاء شاء لو قفلت ودنك وبسطت حركة فكي الرقبة بتتفتح. شاء وليست شاء شاء غلط. شاء دي غلط. شاء خطأ. شاء افتحي امسكي كده مراني فكي. شاء شاء شاء فتحة. شاء شاهد شاهد شاهد وليست شا شاهد خطأ. شاهد شاهد سماح. شاكرا. اه شاكرا انعمي. قوليها تقوليها. لا دي اللي بقول عليها بقى. لأنك قافلة شا شا. أعيديها يا سمحتان أكتر أكتر. شاكيرة شاكيرة. قوليها تاني حبيبتي. لا مش شا شا. حس الصوت بيطلع كده فوق. شاكيرا شاكيرا. أعيديها شاكيرا. وجد بقيت باء ما فتحتيش في الباء ولا الباء. مش كتابة باء باء. شوف الصوت اجتاباه. لا مش باء باء. شايفين الصوت؟ مش بص اسمعوني صوتي يا بنات. لو انا صوتي في الباء المفتوحه خرج قدام كده اجتاباه طلع كده قدام كده خطأ. لازم يطلع فوق اجتاباه. بيقولوا عليه كده كأنه سهما صاعدا للسماء في الفتحة. اجتاباه. أعيديها تاني. صح كده. شوف فرق بسيط. لكن الفتحة بتيجي بفرق بسيط عايز تدرك بالسمع. عشان كده بنقول هنا دلوقتي نقول ميزان بصري. انا دلوقتي سمعاها لكن برضو فك الفكين وهي بتقرا مقفول شويه. لازم واحنا بنقرا طب هنجيب برضو كلمه تشيل تاني مفتوحه. حد يجيب؟ ها طب قولي. ان شجره الزقوم. يبقى شجره الزقوم. شجره الزقوم. من يقرا لي برضو شين مفتوحه في القران؟ ها إن شاء. انت قافله زورك. إن شاء. ايوه صح كده. إن الله عليم حكيم. شيماء قولي. إن شانئك. صح احسنتي. إن شانئك. شوفي شاء تحس صوته جاء خارج بسهوله وصوته الاعلى. شانئك شانئك. شوفي شا ني ا ك عن التاء فتحت بينهم كسره. ازاي تقراي شانئك؟ شانئك. شا شا ني ني. شانئك شانئك. شانئك. شاء والنون مكسورة. النون مكسورة. شانئك شانئك. افتح الهمزة لأن ممكن تضيع منك الفتح في الوسط. شانئك شانئك. لازم افتح المفتوح يا بنات عشان تبقى حرفي. ها طيب هناخد يبقى ده الميزان. خدنا دلوقتي الحرف الرقيق. خدنا الشين خدنا السين خدنا الميم ما خدناش الميم. تعالوا ناخد الميم الرقيقة كده. ازاي اقرأ؟ هتقولي كلمة في القرآن بميم مفتوحة ازاي اقرأ صحيحة؟ يلا ايوه قوليلي. وما تشاء. ده انا لازم كنت من اول اسألك. يلا حبيبتي. وما تشاءون الا ان يشاء الله. والله يا بنات عايزة اقول لكم ما شاء الله لا قوة الا الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لها فتحا مبينا يا رب العالمين. كانت بقها كده بس الفتحه دي لما تخلي الفتحه بين الفكين الصوت والكل اللي هي الخطوات اللي بقول لكم عليها دي تمشي معاها قراءتك ان شاء الله. ان شاء الله اكون الشيخ القصري باذن ربي باذن ربي سبحانه وتعالى. يبقى الفتحه تكون صح لان احنا مشكلتنا اننا لما بنيجي نفتح نقول مثلا ايه اعوذ بالله من كانك بتقرا بيقولوا دي قراءه المتغاظ وهو بيقرا يبقى قافل كده اسنانه جاز على اسنانه. انت ليه متغاظه حبيبتي؟ هو حد يقرا القران وهو متغاظ؟ ده القرآن ده رجع القلوب نور الصدور ذهاب الهموم جلال الأحزان. يعني احنا لما بنكون في هم بنلجأ للقرآن عشان نسعد. وانا عايزة اقول لكم والله الذي لا اله الا هو ما في طريق للسعادة الا القرآن. ابحثي يعني السعادة في كل شيء في الدنيا في كل شيء في الدنيا. الناس تبحث عن السعادة في طرق اخرى لكن ما فيش طريق للسعادة ابدا ابدا الا ان الانسان يعيش مع القرآن. اللهم ارزقني واياكم حياتنا ترتبط بكتاب الله عز وجل. نرجع مرة ثانية لإتمام حركات اللي هي الحركات. اخذنا فيه يبقى الماء هنجيب حرف الميم بقى ايه مفتوح. هاتيلي بقى حرف الميم مفتوح في كلمه من القران. يلا حبيبتي اتفضلي. وما قدر الله الله حق قدره. أحسنت، بس ريه مش صحيحة، ريه تحقيق الكسر. يلا حد تاني يقول لي وما. هي قالت وما، قالت وما، شايفة الكلمة، قالت وما وما وليست، والخطأ وما. شوف الصوت اتكتم ازاي، شايفين الصوت اتكتم ازاي، وما. طيب ايوه قولي وما محمد. احسنتي الا رسول، احسنتي وما محمد الا رسول، احسنت وما يا بنات. شوفي وما وما وما وما والخطأ وما. شوف مقفولة ازاي، وما وما إلا رسول قد خلت من قبله الرسول. حد يقول لي تاني وما، يقول لي كلمة. أيوة يا حبيبتي، دعاء دعاء. الرحمن الرحيم. ممتازة، أحسنتي أحسنتي، لأن يا بنات في الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استعجال على الكسرة في الرحماني، النون المكسورة بتخليك في الميم اللي هي في لفظ الجلالة، كلمة الميم، حرف الميم الموجود في لفظ الجلالة، استعجالا على كسرة النون في هذه الكلمة بتروح مميلة، تقولي رحمة، بعض الناس تقرأها تقول الرحمة ما، مستعجلة على الكسرة، تقول الرحماني، اخلصي من الفتحة، قولي قولي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. والله كثيرات بتقرأ سورة الفاتحة غير صحيحة بإمالات كثيرة، ليه؟ لأن فيها الكسر اللي في نهاية الحرف، الحرف الأخير بتستعجل على الكسر فبتميل يمين من الحرف. مالك يوم الدين، برضو مالك، لأن الماء ليكي اللام مكسورة، استعجالا على كسرة اللام بتميل الميم الأولى، بتبقى رقيقة شدة رقة، والمفروض الحرف الرقيق بنقول عليه وسطا، لا شدة رقة ولا شدة ايه، لا برسا ولا سودا، لا هو أبيع، لا هو شدة إمالة ولا هو تفخيم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقول مالك يوم الدين هقرأها كذا، قول مالكي ما ما ما مالكي يوم الدين. طيب من يقرأها لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم صحيحة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أحسنتي، مال من أقرأ لي مالك يوم الدين صحيحة عشان تبقى المائل، تفضل. بس المد عايز عندك فيه تراوة، ما فيهوش يعني، ادي قوة، ادي المد قوة حبيبتي. لا بقى انت اللي هو المخرج، نفسك نفس اللي انا اقول دلوقتي مخرج الجوف، بقول فراغ الفراغ الحق وفراغ الايه الفم، انت جايبين من فراغ الفم بس، ما ما كانه خرج في هوا كده، هي ما ما مالك يوم الدين. طيب نجيب برضو حرف ميم مفتوح يا بنات من غير اماله، بالفتحه صحيحه، الصوت متصاعد لاعلى كده، اتفضلي. وما انت قافله، لا لا انت قافله كده، انت قافله كده. وما وما شوفي، وما ادراك ما يوم الدين مثلا، وما وما مش وما، انت قافله المخرج. وما ادراك ما القارعه، القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. طيب ويبقى هنا نجيب مين؟ في حرف ايه اللي تركناه من الحروف الرقيقه؟ ما فتح الكاف، احسنتوا الكاف. تعالوا ناخد كاف مفتوحه في القران، ها الكاف في قرون. طيب نهال، نهال عشان انت مش بتفتحي صح يا نهال. هي من اول ما قالت وا هتقولي وايه؟ قالت واك، لا الوا صح ولا الكاف صح، لانها ما فتحتش صح. صح يا بنات، من غير يعني، انا تفتكروا ان انا مع كل حرف اقول لكم، اقول لك ان افتحي هنا، هي المفروض الواو تفتحيها. انت يا بنتي ما بتفتحيش ابدا، ما بيرتفعش، ما بيبعدش فكك العلوي، الفكين عن بعضهم. الان صحيح، الان صحيح، لكن قبل ذلك لم يكن صحيح. لماذا؟ لان من ساعه ما قلتي واكا، قلتي واكا، هي واكا، في فرق بين الاثنين، قوليها واكا. حد تاني قولي لي واكا، واعي بقى ترابع وفاء، يلا حبيبي، او اي كلمه عايزه كنت تقوليها. أحسنتي قالت كاف وليست كاف لفوق في كاف أحسنتي كاف ها يا عين صاد. طيب إحنا ما خدناش الياء يا بنات صحيح؟ خدناش حرف الياء رقيق. طيب إزاي تجيبيلي الياء؟ الياء إزاي تفتحيلي الياء؟ ياء مفتوحة في القرآن. حد يقرأ لي الياء صحيحة؟ داليا. يا أيها الذين آمنوا. أحسنتم. يا شوف الفتحة. يا الصوت بقول لكم بيتصاعد لفوق كده ماشي خط مستقيم لأعلى. إياك توديه هناك عند القاعدة ما تقوليش يا قولي يا أيها الذين. شوفي الذين النون مفتوحة والهمزة مفتوحة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بفتح كل حرف مفتوح. قولي لي يا سماح يا أيها الذين آمنوا حبيبتي. لا أفلا أفلا لفوق يا حبيبتي. قولي يا من غير ما تضغط على أحبالك الصوتية. قولي يا ما تقوليش قولي آمنوا صح. خلي بالكم يا بنات من الفتحات انتوا بتضغطوا على أحبالكم الصوتية لكن ما بيجوش الفتحة صح. الفتحة اهو لفوق كده يا بسلاسة بيسر. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا نهال. لا بالله عليكم دي فتحة. يا نهال ما تضغطيش على حبالك الصوتية وهاتي المد يا بنتي من مخرجه الصحيح. هي بتيجي في المرة الثالثة نهار من غير ضغط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إزاي بتفتحي بدون باعتدال ما تقوليش يا صوت بيجري. يا شوفي فتحة بسلاسة. ايوه رأي قولي يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هي وقعت في البل بقى. اوفوا بالعقود احسنتي. هي وقعت في الكسر. هي كانت خلت الفتحه صح لكن الباء المكسوره ما جابتهاش صحيحه. ايوه يا عوضه صح. يا صوت يطلع كده انتوا لو راقبتوا الصوت يا بنات هو طالع في الفتح بالصبر والصلاه. يا ايها الذين امنوا استعينوا. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. اللام يا بنات اي حرف مفتوح اطلعي له فوق الصوت يبقى الصوت كده. طيب اللام ما جبناش مفتوحه. اللام ما جبناش مفتوحه ورقيقه. الله. طيب بسم الله دي اظن اول مساله تقرايها بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تقرايها؟ تفضلي يا حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الكبار يا بنات اتحسنوا بقوا بيقراوا القران صح والبنات الصغيرين هم اللي محتاجين شويه. طيب هبه. طيب ها أعوذ بالله الرحمن الرحيم. لم مفتوحة غير لفظ الجلالة. لم مفتوحة ها تفضلي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولا طيب أو ولا تكونوا كالذين إيه كالتي نقضت غزلها. طيب مين يقول لي برضو ولا ولا ولا ولا ولا تفضلي. ولا نبلونكم أحسنتي. اللام يا بنات كده ولا نبل ولا نبلونكم. شوف الكلمة فيها كم فتحة بين الفتحات. قوليها لي يا دعاء. لا انت ما فتحتيش الا من الاولى يا دعاء. احسنتي. الشطاره يا بنات ان تشوف الكلمه كم حرف مفتوح. افتحي الفك، ما تاخديش واحد منهم تفتحيه والتاني ما تجيبيهوش تنسي الفتحه. لا، اتمي كل حرف مفتوح زي ما قلت لكم، يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح كما ينطق بالالف مع تصاعد الصوت الحنك الاعلى. فتح مخرج الجوف، افتحي ما تقفليش الجوف. انا عشان كده بقول لك وانت بتقراي حروفك، بعض البنات بتقرا حروفها كلها منين؟ من فمها، مش جايبه المخرج ابدا صحيح. يبقى دي خدنا دلوقتي كل الحروف الرقيقه، خدنا اللام، ما خدناش الفاء. طيب تعالوا نقرا كلمه في القران بالفاء مفتوحه عشان نشوف ازاي تكون صحيحه او تكون خاطئه. ها، من يقرا لي؟ ايوه ايمان اتفضلي. بصي هي الخطا من اول، ولا خطا، ولا ولا. افتحي الجوف، افتحي مخرج الجوف. ولا لا ولا ولا لا. انت بتقولي ولا لا ولا. ايوه الاخيره الصح، ولا. اسمعي صوت من هنا، برافو. ولا من البيت الحرام يبتغون، ولا أحسنتي. بقى عندك فتح صحيح، لسه ما خدناش الواو يا بنات، ما خدناش حرف الواو، بس عايزه الفاء تاني، عايزه اسمع الفاء تاني. حد يجيب لي؟ ايوه يا شيء اشواق. اللام مش مفتوحه يا اشواق. ايوه احسنتي. اولى، بصي شايفه الواو لام الاولا، اولى شايفه الضمه في الهمزه، أولئك هم الفائزون. الفائزون، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أولى، واللام بتاعت شوف اللام مفتوحة ازاي. أولئك هم الفائزون. من يقرأ لي هذه الكلمة الآية كده؟ عسى الله أن يكون لنا نصيبا منها. أولئك هم الفائزون. روضة سمعي. لا اللام مش صح يا روضة، مش لا لا. أولئك هم الفائزون. أحسنتي. من يقرأها لي صحيحة؟ ما قرأش حد، يقول ما قرأش. طيب دعي لي الهند. أولئك، اقرأي بقوة. أولئك هم الفائزون. أحسنتي. مين ما قرأش؟ اتفضلي. أولى. لا ما تفخميش، ما تقوليش لا، يبقى المادة أبدا. أولئك هم الفائزون. من الأخطاء اللي بنقع فيها في الحروف الرقيقة يا بنات حرف الواو لما يكون مفتوح وإحنا بنقرأ مثلا والوالدات، والوالي، لأن اللام بعدها مكسورة، والوالي والوالدات والوالد. ازاي نقرا والوالدات؟ ازاي نقرا الواو؟ اتفضلي. ومش و لا ابدا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. احسنتي. والوا شوفي و و و الوارث الوارث الواو. الخطأ و الخطأ و والصح و خطأ، يعني الوا وسطا مش تبقى وا خطأ، هي وسطا. وا زي بتقولي وفاء وفاء وفاء، ما بقولش وفاء و، ما بقولش كده ابدا، بقول وفاء وفاء وفاء. يبقى بقرأها و لا مش وا، ولا ليه بتنزلي فكك السفلي كده؟ وا قولي وا، افتحي الفكين من جوه. اه وا وا. اعطيني كلمة فيها واو مفتوحة. تفضل. وكواعب أترابا. أحسنتي. و ضم الأول شريك بالواو. وكواعب أترابا. حد يقرأ لي الآية تاني. وكواعب حرف حرف يا بنات. و فتحة و ك فتحة ك و ك و فتحة واو واو فتحة واو. وكواعب عندك الكلمة فيها كلها فتحات إلا كسرة واحدة. وكواعب أترابا. شوفوا الآية دي كلها فتحات إلا في كسرة. إزاي نقرأها يا سحر؟ افتح الواو صح. وكواعب أترابا. أحسنت إيمان. وكواعب أترابا. المادة لازم يكون قوي. أحسنت أمينة. لا الواو خطأ. وكواعب أترابا. طيب هاتوا لي واو أخرى في القرآن مفتوحة. تفضل. عبس وتولى. أحسنتي. وتولى وتولى عبس وتولى. قوليها تاني مرة ثانية. عبس وتولى. ممتازة لأنك قلت اللام صح. وتولى عبس. شوفي عا ب س ثلاث فتحات. و ت ولا كلها فتحات. ازاي اقول عاب؟ افصلي بين الحروف مخارج. عبس وتولى. لما تيجي للواو هاتي واو مفتوحه ما تختلسيش الفتحه. قولي عبس وتولى. عبس وتولى. وتولى وتولى. ارفعي الفك ده. ده الفك يا بنات. انا من غير ما اشوف من غير ما اسمعك احس ان فكك ده طلع فوق كده. وتولى وتولى. حركي الفك يعني ارفعي كده تبعدي السنان عن بعضها شويه عشان يبقى الفك اتحرك. وتولى وتولى. ايوه عشان يجري الصوت صح. طيب احنا دلوقتي خدنا الواو خدنا كل تقريبا كل الاحرف الرقيقه اللي هي بيبان فيها اثر اللي هي الاماله لان لو ما اعطيتيش الفتحه صح بتديكي احيانا الاماله يعني. فخدناش الهاء. احسنتي. ما خدناش الهاء يا بنات ولا الايه ولا الذال. ما خدناش الهاء والذال. تعالوا ناخد حرف بالكافي. ولا الذال. يبقى عندنا ثلاث احرف الهاء والذال والدال. وخدنا ولا الدال يبقى عندي دلوقتي اربع احرف. طيب هناخد دلوقتي حرف الايه اللي هو الذال. الذال عشان هو في اول القران. طيب من أول ذلك الكتاب لا ريب فيه. كثيرا تقرأ كده لأن ذلك اللام مكسورة تروح مستعجلة على كسر اللام تقول ذلك الكتاب. ذلك الكتاب تاكل تاكل اللي هو زمن المد وبعدها صفة خفاء في المد وبعدين تروح مميلة ذلك تقول ذا خطأ. أنا بقول لك الحرف المفتوح صوته يتصاعد كده لأعلى وبعدين افتحي بين الفكين قولي ذا ذا ذلك ذلك ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنتم كده. شوفي عشان الذال رقيقة. ذلك الكتاب بعدها وتاء مفتوحة. تاب الكتاب لا مفتوحة اللام لا ريب فيه. طيب ناخد بعد اللي هو حرف اللي هو الذال ناخد حرف الزاي مفتوح. حرف الزاي مفتوح. هاتولي كلمة في القرآن حرف الزاي مفتوح عشان نقرأ قراءة صحيحة مفتوحة. ها ها الزانية. أعيدي وارفعي صوتك. ها الزانية. شو بتقولي الزاني. شو الزانية. الزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية والزاني. الزان قوليها يا مديحة. ايوه الزانية. هاتي الآية. والزانية والزاني الزانية والزان. نعم. فشواو. أز. والزانية. قولي يا بنتي. مال. الزانية والزاني. طب احنا دلوقتي زبطنا الفتحة لكن لسه الكسرة مظبوط عايزة تزبط عنك. هبة اقرأيها. الزانية والزاني. ايوة. تبقى أزا أزا وليس أزا أزا. هات المفتوح. قلنا حرف ايه كمان يا بنات ما خدناهوش. الهاء. الهاء كلمة في القرآن. ها. ياسمين لحظة اسمعوا. الهاكم التكاثر. الهاء وليها تاني عشان تتفخم. الهاء ها شيء في الهاء ممكن اقع فيها في خطأين يا بنات. ايه هو الخطأين في الهاء؟ ممكن اقول الهاء الهاكم ها دي فيها امام او اقراها الها ها دي فيها تفخيم. طب اقراها صحيحه ازاي؟ افتح الهاء واقرا الهاء باعتدال وسطا لا برسا ولا سوادا. لا اقرا الهاء ها ولا اقراها ها. اقراها ها اللي بقرا بها هانم هاديه. آه ها هنان هناء هناء فيها ايه ها بالهاء ثمانيه بنات بس. هالي هاله. هدير هادير. هاجر هاجر. ها ها وسطا كده هاجر. بقصيها على الأسماء اللي انت بتقرأيها بتعرفيها في الدنيا دي عشان يبقى حرفك صحيح مظبوط. يبقى وأنا بقرأ بقول إيه؟ ألهاكم التكاثر. التكاثر ساء رقم رقيقة وراء فخمة. طيب كده الهاء في إيه تاني يا بناتي؟ بناتي من ها أحسنتي دي مهمة جدا. وضحى شوفي ضحى ها وضحى وسطا وضو وضو وافتح الواو وضو حا ها و بفتح الواو اولا بقول و بقول ما بقولش وضحى ما بقولش ما بختلسش الواو فتحت الواو بقول وضحى ها وضحى وضحى الحرف الباقي ايه يا بنات؟ حرف ايه؟ ها؟ الدال. خدنا الدال. ايه؟ اندادة. اندا خلي بالك من مش دادا ده تفخيم. مش دادا ليس هي دا ان اندادا وسطا. اندادا اخرى دال مفتوحه اخرى ها ها داني ها قوليها قلتي لا خطا قلتي دا خطا ما تفتحيش ما توسعيش الفتحه دانيه عليهم ظلالها وذليله خطوفها تذي. طيب ودانيه عليهم ودانيه. طيب في ناخد ايه تاني من الحروف اللي ناقصه عندنا؟ قلنا قلنا ازاي وقلنا الدال وقلنا ايه تاني يا بنات من الحروف ناقص؟ ها الذال. قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا قلنا ازاي الزانيه. قلناها الزانيه انتوا نسيتوا. في حرف من الاحرف نسيناه يا بنات. قال ايه؟ قال ايه؟ لا انا بجيب الحروف الرقيقه اللي هي بتبقى برضو الراء هديها وقت تاني لان بعض الناس لما تقرا دي عايزه حكم تاني في الراء تفخيم الراء وترقيق الراء لان كثيرات لا تاتي بالتفخيم والترقيق صحيح. انا بتكلم دلوقتي ها؟ قلنا الجيم قلنا الجيم قلنا الواو والوالدات الوالدات قلنا الواو قلنا كل احرف كده دلوقتي ها؟ كل احرف. طيب انا عايزه اسمع كده اللي هي قراءة الشيخ الحصري كده في الأحرف كده زي موزونة. إيه القراءة الحروف الموزونة يا بنات بتخليكي تستمتعي بالقرآن. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتى سيف الماء وآه سيف الماء نون سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. جزاه الله خيرا الشيخ الحصري، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا. النهاردة نستخلص من الدرس يا بنات إنه الفتحة لا تتم إلا بفتح الفكين. ما أقدرش أقرأ فتحة صحيحة إلا لو أنا فتحت بين فكين، بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح مع تصاعد صوت الصوت الحنك الأعلى، لأن لو مال منك الحرف المفتوح إلى الأمام هقول لك هيميل، يبقى فيه إمالة مع فتح مخرج الجوف، وذلك بنقول للتسهيل، للتسهيل بعض الاهل العلم قالوا للتسهيل بنقول فتحه طوليه وليست عرضيه. بعض الناس تقول وتفتح كده كانها مبتسمه، تقول لهم كانها مبتسمه، هذا بيعطي هذه الابتسامه تعطيك اماله، تقول لك اعوذ بتديك اماله. الفتحه ما سمي فتحه بفتح الفكين، يبقى اعوذ اعوذ اعوذ اعوذ مرني فكك اعوذ بالله من الشيطان افتحي فتحي الفتح مفتوح الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبالغة في كسرة الهاء حتى لا تميل إلى ياء. طيب الأداة بالنسبة لي الأخطاء أو الميزان إتمام حركة الفتحة، أسأل ربي أن يعلمنا. لم نأتي بإتمام حركة الضم، وإحنا بنراجع حركة الضم في الأسبوع القادم إن شاء الله بنقرأ بناخد حركة الضم إزاي تضمي الحرف المفتوح المضموم. إن شاء الله نراجع على كلمات في الفتح لحد ما نؤكد اللي هي القراءة الصحيحة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا تعلم القرآن والقراءة الصحيحة، نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على محمد رضيك عنا يا رب العالمين. اجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى. اسعدنا يا ربي بتقواك، اللهم اسعدنا بتقواك، اللهم اسعدنا بتقواك، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نسألك أن تجعل لنا شفيعا يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.